في مقارنة الأزمان بعضها ببعض. فإذا قال أول المسلمين رسول يبقى أول المسلمين في زمنه، وإذا قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين يبقى أول المسلمين من أول إيه؟ يعني وإن تأخر زمني كما تأخر زمن الغير فإنني الأول. إذا أخذنا الرتبة بتاعة التكليف في ان الناس بعثوا لاماكن خاصه ولازمنه خاصه وانا بعثت للناس كافه ولا فيش رسول هيعقب عليا، كل دي بقى يبقى وانا اول الايه وانا اول المسلمين. والاوليه دائما على لسان رسول الله حتى حين قال قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، يبقى للرحمن وانا اول من يسد هذه المسألة. نعم. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين حتى تتحقق فيه الأسوة، وأن ما جاء ليدلل وإنما جاء لإيه؟ ليهدي، ويهدي بالعمل قبل أن يهدي بالإيه؟ بالقول. قل إني أخاف إن عصيت، النبي بيقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فكأني لم آخذ المنزلة وآخذ بها حكما نهائيا أنني مكرم، لا إن عصيت هيبقى ليه برضو ايه يعني تقديم الله ليه اولا ما يشفع ليش اذا حصلت مني معصية، ان عذاب يوم عظيم. قل الله اعبد مخلصا له ديني. قل الله اعبد، ايه الفرق بين العبارتين؟ الاول هنا بقول ان اعبد الله، وهنا قل الله اعبد. الله اعبد الله، الله جاء ايه في مقام المفعول أعبد أنا الله. ساعة ما يجي الأسلوب بهذا الشكل الفعل والفاعل والمفعول يبقى كلام يصح عطف غيره عليه. أطع فلانا يصح نقول وفلا، طب أعبد الله يصح نقول وإيه وغيره. لكن أقول الله أعبد ساعة ما تقدمت يبقى وحده، زي ما أقول إلى الله أشكو يبقى مش هشكو إلا مين؟ الى الله. ساعة ما يتقدم الجر والمجرور يبقى فيه اسمه ايه؟ اسمه قصر. حصر الحكم في هذا. فالاول بقول ان اعبد الله، التاني بقول ايه؟ قل الله اعبد، جابها بصيرة الايه؟ القصر، يعني مش هعبد غيره وانتم اعبدوا ما شئتم، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم كمان، قال لك إيوه، لأن لما يكون كفر يبقى خسر نفسه. طب وإزاي يخسر أهله؟ لأن أهله أو أولاده وذريته إما أن يؤمنوا وإما أن يظلوا كافرين. يظلوا كافرين هيشتركوا كلهم بقى الأب والأولاد في الخسارة الأخرانية. طب آمنوا مش هيبقوا ويا بعض برضه، يبقى مش هيشوف أهله، لأن ده هيبقى في حتة وده في إيه؟ وده في حتة. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، سواء إن كفر أهلهم فهم خاسرون معهم، وإن آمنوا يبقوا مش هيشوفوهم ولا وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. طب خسران يعني ايه ومبين يعني ايه؟ اقول لك تجد ده خسر، خسر يعني ما كسبش، او خسر شويه من المال يبقى ضمننا انه ما كسبش خالص، يبقى تعبه راح حضر، خسر تعبه وان بقي له راس ماله يبقى خسر ايه؟ لان اللي بيطلب اللي بيتاجر ده بيعمل ايه؟ عايز يدفع ثمن وبعد ذلك ياخد اكتر من الثمن بتاعه عشان يعمل ايه؟ عشان ولو اجر عمله، ولو اجر عمله ده ان كان رجل يعني قنوع. فلما ما يكسبش خالص يبقى خسر حاجه، خسر اجر عمله وراس ماله فاضل. طب وان كانت الخساره هتتعدى الى المال يبقى ده خسران مبين، اي محيط بكل ما ايه بكل ما له. الا ذلك هو الخسران المبين، المحيط به وبأهله وبرأس ماله وبعمله. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. الظلل هي الحاجة اللي تظل الإنسان. كلمة ظلل ده تهكم بهم، ده الظلل من النار، وكان المفروض أن الواحد يلتمس الظل للتراوة وللراحة، إنما الظلل من إيه؟ من النار. طيب لما تجيله الظلل من فوقه، ساعة الواحد ما يجيله شر من جهة يقوم ينأى إلى جهة مقابلة، ساعة ما يجي كده يجي كده، تيجي كده يجي كده، مش كده؟ طب هو الظلل جاي من فوق، ظلل من النار من فوق، يعمل ايه؟ يهرب لتحت. قال له تحت ظلل برضه، خلاص لهم من ايه؟ من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لهم من فوقهم ظلل من النار. كلمة ظلل تهكم، لأن المفروض في الظلة أن تقل حرارة، فإذا كانت هي من النار تبقى لازم يفر منها، ولما يفر منها يروح فين؟ يذهب إلى الجهة المقابلة، أن المقابلة برضو فيها إيه؟ فيها ظلل. ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. أكن مش مراد الله أنهم يتعذبوا فيه، إنما مراده أن يخوفهم حتى لا يتعرضوا لمثل هذه الحالة. وأنت لا تصنع ذلك إلا مع من تحب، تنصح ابنك بأنه يذاكر وأنه يواظب على دروسه ومش عارف ليه، لأنك أنت نفسك أنه إيه؟ أنه ينجح. يبقى مش حظ ربنا أنه يعذب، ده حظه أنه يخوف بس. والعاقل بقى ساعة ما يخوف بشيء يوم يبقى يعتبر دي نعمة، لأنه حذرني منها بتخويف، علشان إيه؟ أشغل عقلي ولا أعملهاش. ولذلك هناك اللي استدركهم على سورة الرحمن يقول لك يا أخي الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بغيان، مش عارف ولده الجوار المنشآت في البحر كذا، كل دي نعم. يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، إنما لما يجي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طب إزاي بعد نار ومش عارف إيه؟ قال لك لأن دي مش واقعه، ده هو بيرهب به، وكون يرهب بها قبل أن يأتي حينها يبقى دي نعمة إنه بيحذرني منها ويعمل عندي مناعة، تبقى نعمة انه قال لي كده، ما خدنيش على مشمي. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي ما دام انا بخوفكم بقى فاتقون، اجعلوا لتخويفي رحمة بكم مش ارهاب لكم، دي رحمة، علشان لما تجيب المسائل وتوزنها تقوم يمكن ترجع عن هذا، لما ترجع عن هذا تبقى اهل لايه؟ لرحمتي، واهل لايه؟ لمغفرتي. يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، اجتنبوا الطاغوت، ما هو الطاغوت؟ الطاغوت مبالغة في الطاغي، في طاغي، يقول لك فلان طاغ وفلان طاغوت، ايه الطاغوت؟ قال لك هو الذي يزيده احترام الناس لظلمه ظلما، يبقى ده طاغوت بقى. طب والطاغوت ده؟ قال لك الطاغوت لازم يكون له توجيه، يبقى هو ما يقولش على الاصنام لان هي لا بتعلو ولا انتوا اللي بتعلوها، يبقى دي في تاليه البشر ولو كانوا حاكمين فقط. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها ان يطيعوها، ليه؟ قال لك ولذلك هناك يضرب المثل الريفي يقول لك قالوا الفرعون ايه اللي فرعانك، ايه اللي فرعانك كده؟ يبقى عارف يجاوب ولا لا؟ يبقى لو انهم وقفوا عند اول تأليه يتم الله لنفسه ووقفوا ضده لارتدع عن هذا. يبقى ولذلك هنا رحمه الله احمد الزين كان حصل انهم عايزين يعملوا وحدة وطنية، يجمعوا الاحزاب كلها ويقعدوا مع الملك عشان يفكروا في حل المشاكل، وبعدين دعوا مصطفى النحاس، فلما دعوا ما راحش، فلما سئل من أتباعه إزاي ما تروحش الاجتماع، قال أنا لما بروح الاجتماع ببقى أقلية، لأن كم حزب وكم مش عارف هو اللي بيمثل الأغلبية هيبقى إيه؟ أقلية، لو خدوا الأصوات هيبقى معانا.